الكذب حتى في المزاح. قال وشرط المزاح المباح أن يكون بالصدق دون الكذب. وأما ما يفعله الناس طبعا في الأفعال يعني من أخذ المتاع على سبيل المزاح فهذا محظور لما فيه من ترويع صاحب المتاع. بعض الناس يمزح على بعضهم أكثر منذ زمن وفي زماننا يأتي على يعني صاحب اثنين في جلسة أو في غرفة أو في عزبة أو في كذا إلى آخره فيأخذ حاجته المهمة أو كذا ويخبيها عنه ثم يقول راحت ضاعت إلى آخره. طبعا هذا يروعه هذا منهي عنه وهذا قد يكون من أخف ما يمكن. بعضهم يفعل أشياء أكثر من ذلك. بعضهم يأتي ويكذب كذبة كبيرة ويقول لك والله يعني شو اسمه البعيد أبوه صار له كذا ولا أخوه صار له حادث ولا كذا ولا شو اسمه إلى آخره يقول لك إيش والله أنا أبغى بس يعني أحركه فيفجعه فجأة أو يعني كثيرة. هذا لا يجوز بحال من الأحوال يعني كثيرا ما يحصل بين الناس مثل هذا لا ينبغي. ورسول قد نهى عما هو أقل منه. ولهذا قال الشيخ ورد في الحديث قد جاء في الحديث لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لاعبا جادا. لا يأخذ أحدكم متاع أخيه, متاعك هو متاع الشخص الذي دائما يكون معه يعني لا يأخذه يغيبه عنه لاعبا جادا يعني لاعبا مازحا في صورة جاد في يعني صورة جاد انه كأنه خبأه عنه. قال جعله لاعبا من جهة انه اخذه بينه اخذه بنية رده. الرسول في الحديث هكذا جاء لا يأخذ احدكم متاع اخيه لاعبا جادا فسماه لاعبا وجادا في وقت واحد. فقال معنى كونه لاعبا يعني جعله لاعبا من جهة انه اخذه بنية رده ما اخذه ليستملكه. وجعله جادا من جهة انه روع اخاه المسلم بفقده متاعه. اذا فهذا وهذا من اقل ما يفعله الناس في الايش في المزاح. بعضهم يفعل اشياء كثيرة وذكرت مثالا منها. قال وعلى الجملة فعلى العاقل او فلا ينبغي لعاقل ان يخطر بقلبه ولا يجري على جوارحه الا ما يجلب صلاحا او يدرأ فسادا فان سنح له غير ذلك فليدرأه ما استطاع. قد يخطر بالبال شيء من ان يفعل هذا او يفعل ذا يتجاوز في القول او يتجاوز في الفعل او قد يخطر ما خطر بالبال عليه ان يصرفه في الحال. والله لا يؤاخذ الناس بما حدثت به نفس انفسها ما لم تقله او تعمل به. ثم يقول والطريق الى اصلاح القلوب. هذا مهم جدا عند جزء يعني لا بأس من الوقت. الطريق في إصلاح القلوب التي تصلح الأجساد بصلاحها وتفسد بفسادها ما هو؟ قال تطهيرها من كل ما يباعد من الله وتزيينها بكل ما يقرب إليه ويزلف لديه من الأحوال والأقوال والأعمال وحسن الآمال ولزوم الإقبال يعني على الله ولزوم الإقبال عليه والإصغاء إليه والمثول بين يديه في كل وقت من الأوقات وحال من الأحوال على حسب الإمكان في غير أداء إلى السآمة والملال. مقدمة جعلها الشيخ يقول الطريق إلى إصلاح القلوب هو أن يطهر الإنسان قلبه مما يشغله عن التعلق بخالقه. ولذلك أحوال تنبني عليها أو معارف تنبني عليها أحوال بين المؤمن وبين ربه. وذكر قال معرفة ذلك هي الملقبة بعلم الحقيقة. معرفة المعارف التي تؤدي إلى الأحوال المعلقة للإنسان بربه هي تسمى علم الحقيقة. وليست الحقيقة خارجة عن الشريعة بل الشريعة طافحة بإصلاح القلوب بالمعارف والأحوال والعزوم والنيات وغير ذلك مما ذكرناه هناك من أعمال القلوب. الشيخ هنا يتكلم عن مسألة مهمة. الشيخ ابن عبد السلام رحمه الله تعالى من كبار العلماء الفقهاء، وهو أيضا إن شاء الله من كبار أولياء الله الصالحين، وأولياء الله الصالحون إن شاء الله أنتم ونحن منهم إن شاء الله تعالى، لأن أولياء الله ليسوا خاصا بفئة معينة من الناس، ولا من أهل الدروشة، ولا من الذين يدعون الولاية غير يعني بطرق غير صحيحة، إنما أولياء الله هم من؟ ها؟ أيوة، الذين آمنوا إيش؟ قال الله سبحانه وتعالى: ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم. هذا حكم بيان إعلان لأولياء الله أنهم حالهم لا خوف عليهم عند الله، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تمام، هل أنا منهم؟ هل أنت منهم؟ كل مسلم يمكن أن يكون منهم. بماذا؟ قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمن، صدق بما أتاك به رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم الغيب، لمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، صدق بما جاءك من علم الغيب، صدق يقينا. ها؟ آمنوا وعملوا الصالحات. قال: وكانوا يتقون، أيضا مع الإيمان تقوى، مخافة الله سبحانه وتعالى، أن تقع في ما نهاك عنه أو تتأخر وتمتنع عن فعل ما أمرك به. إذا فعلت ذلك، آمنت واتقيت وفعلت ما أمرك الله وانتهيت عما نهاك الله عنه، فأنت من أولياء الله. وهم درجات، درجات أولياء الله درجات، درجات كبيرات. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تراءون منازل المؤمنون، يتراءون في منازلهم كما تتراءون يعني النجوم الكواكب في السماء، وكما قال صلى الله عليه وسلم. شوف البعد، هذه منازل المتقين، منازل المؤمنين، هذه المنازل المتباعدة المتفاوتة في الجنة، وكلهم في الجنة. بماذا؟ بتفاوتهم في الإيمان والتقوى، وبالذات في التقوى، لأن الإيمان التصديق الجازم بالقلب ومحله القلب، ماشي، قد يشترك فيه الناس جميعا إيمان التصديق، لكنه يزيد وينقص بماذا؟ بالأعمال الصالحات، وهي تقوى الله. وتقوى الله عمل، يعني جعلك وقاية بين الله أو بين ربك وبين عقاب الله، وعقاب الله إنما يحصل بترك أوامره وفعل نواهيه. فأنت أيها الإنسان، أيها المسلم، أنت ولي من أولياء الله، إن وإن شاء الله نحن نكون كذلك، إن آمنت بالله واتقيته، ثم تأتي درجات المتقين واختلافهم في علوها. يقول: فمعرفة أحكام الظواهر. فالشيخ هنا يريد أن يبين شيء التبس على كثير من الناس، وبخاصة من يزعمون أنهم يعني من أهل التصوف والقرب من الله والزهد في الدنيا وينعون كذا، وحصل هذا حتى يعني ممن ينتسبون إلى يعني طوائف التصوف قديما، الشيخ في القرن الثامن الهجري أو السابع الهجري، ومن قبله كذلك، ومن بعدها كان يعني صار الاشتباه أكثر، فكانوا ينعون ويؤاخذون علماء الشريعة، العلماء الفقهاء الذين يتكلمون في الأحكام، يتكلمون في الحلال والحرام، في يعني أحكام العبادات، أحكام المعاملات، وبيان ما ورد فيها وكذا، يقولون عن هؤلاء يعني أهل الظاهر، يعني أهل يعني علماء الشريعة، ويتنقصون منهم ويجعلون أنفسهم هم علماء الحقيقة. والحقيقة يعني هي الصلة بين الله ومعرفة الأحوال، يعني سيأتي ذكر بعضها. هذا كلام يعني هذا التفريق بين الحقيقة والشريعة غير صحيح. والشيخ الفقيه المؤمن التقي الولي من أولياء الله سبحانه وتعالى، كما قلنا على القاعدة المعروفة، العز بن عبد السلام، يبين أنه ليس هناك فرق بين الحقيقة والشريعة، بل كلاهما مكمل لبعضهما، ولا يمكن أن يصل الإنسان إلى الحقيقة إلا إذا أخذ بالشريعة، لأن الشريعة التزام بأمر الله ونهيه، فالملتزم بأمر الله ونهيه هو المتقي لله سبحانه وتعالى، والمتقي لله لا بد أن تحصل لهم من الأحوال. من أحوال إيش؟ ماذا؟ ما هي الأحوال؟ ربما لا تسع الوقت لذكرها، ستكون في درس ثاني. الأحوال يعني إيش؟ أحوال لك مع الله، حال الرجاء وحال الخوف وحال المحبة وحال القرب وحال كذا هذه الأحوال لا تكون إلا بمعرفة أشياء. يعني فحال الرجاء تعرف أن الله بصفاته الغفور الرحيم الكريم الحليم إلى آخره، وحال الخوف بتعرف بمعرفتك بما هو يعني من صفات الله من أنه الجبار المنتقم سريع العقاب شديد العقاب سريع الحساب، وحال المحبة تحب الله سبحانه وتعالى إما إجلالا لذاته سبحانه وتعالى أو يعني شكرا لنعمه عليك. وهكذا هذه المعارف تؤدي إلى تلك الأحوال. فمعرفتك بذات الله تؤدي إلى إجلاله وتعظيمه، معرفتك بعقاب الله وشدته تؤدي إلى خوف منه، معرفتك برحمة الله ولطفه تؤدي بك إلى الرجاء إلى رجائه، وهكذا. هذه الأحوال بعضهم يعني عمل حاجزا وقال هذه الأحوال إنما هي علم الحقيقة إنما تكون لفئة من الناس وسموا أنفسهم متصوفة، وهؤلاء وليس كل المتصوفة، التصوف الحقيقي لا يفرق بين الحقيقة والشريعة. فالشيخ كتب كلاما هنا جيدا، نحتاج إلى درس مستقل نجعله في درس آخر، نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا الموقف مثل الصدقة في السر والعلن. ما في يعني الصدقة في الصدقة مشروعة مطلوبة مستحبة بمختلف يعني، والصدقة في السر أفضل من الصدقة في العلن، هذه القاعدة العامة. ولكن قد تكون الصدقة في العلن أفضل في بعض الأحوال إذا اقتضاها حال. يعني إذا مثلا إذا تصدقت وعرف الناس أو من حولك أنك تصدقت تصدقوا، فهذا أفضل من أنك تخفيها. لكن الأصل في الصدقة الإخفاء، لأن الصدقة يعني بإخلاص بينك وبين ربك. لكن إذا وجدت أن والله ما الناس ما يتحفزون تصدقون إلا إذا أنت بادرت، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني من سن سنة في الإسلام الحديث فله أجرها وأجر من عمل بها. لما جاء الصحابي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة أولئك الذين نفر الذين يحتاجون كذا، فجاء بصرة أو بقبضة من الذهب الفضة فقال هذا. إذن الصدقة الأصل فيها أن سرها أفضل من إعلانها، وقد يكون إعلانها أفضل. والحديث ورد ورجل تصدق بصدقة حتى فأخفاها حتى لا تعلم يمينه شماله ما تنفق يمينه. يعني يسأل يقول ما معنى نذلا؟ هو ترى نذلا النذالة في اللغة الخسة، وعند العربي يعني يقول الشخص يعني اللئيم الذي لا يركن إليه والذي يغش صاحبه كذا يقول فلان نذل، فالنذالة يعني الخسة والدناء. نعم. هذا يسأل عن حكم شرعي، أيهما نقدم؟ يقول لقد أحرمت من القاهرة وقمت بأداء العمرة وصليت وصلت عن طريق جدة، وإنني أقوم وأبغي هذا السؤال المتكرر أبغي أقوم بعمرة كذا. قلنا أكثر من مرة، ويقول كثير أهل العلم أكثر العلماء لا يستحبون العمرة المتكررة للمعتمر، بعضهم هو قليل جدا يجيزها، قليل جدا من أهل العلم. والأفضل لمن جاء إلى هذه البلاد المقدسة إلى هذا الحرم الطاهر إلى هذا البيت العتيق إذا انتهى من عمرته أن يستغل وقته بالقرب من هذا من داخل حدود الحرم، لأن الصلاة في الحرم والحرم بفضل الله مراد به حرم مكة كلها. الصلاة بمائة ألف صلاة. كيف يعني احسبها بالحساب، يعني أنت ستذهب أقرب شيء مسجد عائشة تنعيم، كم يأخذ منك من الوقت؟ أقل شيء ساعتين يعني مع الزحام، أقل شيء ساعة. كم ركعة يمكن أن تصليها فيها؟ والركعة بكم؟ فاحسبها. أي في يعني أي الميزانين أثقل عند الله وأبين أجرا أكثر أجرا؟ نعم. وخاص الذي يريد أن الذي جاء في شعبان وانتهى من عمرته ثم مكث وبقي في مكة قاصدا أن يأتي بعمرة في شعب في رمضان لتتحقق له عمرة رمضان، هذا في أولا إنه جلس فترة بعد عمرته لم يأتي بعمرة متتالية، وإنما انتظر قد يكون أسبوعا أو أقل أو أكثر، فقد يكون بنيته الإقامة في مكة قد يكون حكمه حكم أهل مكة من هذه، فإذا فيعتمر في رمضان. ثم نيتي أن تكون واستغلال أن يكون في هذا الشهر يأتي بعمرة، لعل هذا يعدل ما يمكن أن يكون من الفرق بين يعني الذهاب إلى الحل والعود إلى الحرم. طبعا كل من كان في مكة ممن يجوز له أن يعتمر محل إحرامه العمرة للعمرة الحل، يعني خارج حدود حرم مكة من أي جهة كانت، وأقرب الحل لا نقول يعني باختلاف موقعه في مكة، موقع الإنسان إن كان في شرقها فيذهب إلى يعني الحد يعني إلى الحل من الجهة الشرق، كان في غربها في الحل من الغرب، إن كان في الجنوب وإن كان في الوسط أو في الشمال فالأقرب مسجد عائشة. ما هي أعراض كل من العين والسحر والوسواس وكذا، وما هو علاج كل منهما؟ هذا يبغى لك تذهب الى واحد يعني متخصص في هذا الباب. يعني ما حكم الاختلاط في المدارس والجامعات؟ الاختلاط كثر الكلام فيه واختلط الكلام فيه، يعني الاختلاط بين الرجال والنساء كثر الكلام فيه في هذا الزمان واختلط، بمعنى اختلط الحق بالباطل فيه. الاختلاط الممنوع الذي لا يجوز شرعا سواء كان في المدارس او في الجامعات او في اماكن العمل او في اي مكان، هو الاختلاط المستمر الدائم بين الذكور والاناث بحيث انه خلاص يعلفونه ويصبح يعني مثل الرجال مع الرجال، هذا ممنوع لا يجوز. اما ما تحتاجه المرأة للخروج الى قضاء حاجة لها في السوق، تذهب وتخرج من بيتها لتأخذ حاجة معينة إلى آخره، ما حق لها لا ولا يعني. فتعامل الرجال مع النساء في الأسواق وفي الشهادات وفي كذا هذا جائز، وهذا ليس هو اختلاط، يعني فيه وجود رجل وامرأة أو رجال ونساء، لكن ليس هو المقصود بالاختلاط المحرم. يعني الاختلاط المحرم هو المؤدي إلى خلوة وهو المستمر الدائم، يعني في او الكثير يعني في مثلا تكون لنوضح بالمثال، يعني وجود امرأة او امرأتين او اكثر او اقل مع رجل او رجلين او اكثر في مكان واحد ومكاتب متقاربة تخرج، يعني اذا خرجت يعني ربما انها يعني تمسه او يمسها او كذا يتدافعان عند الباب، يعني مثل وجود الرجال مع بعضهم بعض، هذا يعني لا ما اظن احدا ممن يعني من اولئك الذين امنوا وكانوا يتقون يسمح لنفسه ان يبيح مثل ذلك.